إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة هو الدرس 61 من دروس التفسير في كتاب التفسير الوجيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى، واليوم هو 23 من شهر صفر سنة 36 بعد 400 والألف، ولا نزال في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآيات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قراءتها والنظر في تفسيرها. قال المؤلف في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت، يعني الكعبة، البيت هو الكعبة وهو البيت العتيق، وجعلنا بمعنى صيرنا، جعلنا أي صيرنا، مثابة للناس معادا يعودون إليه لا يقضون منه وطرا، كلما انصرفوا اشتاقوا إليه. معادا أي مكانا يعودون إليه، وموضعا يرجعون له، وهذا معنى يقال ثاب يثوب بالثاء المثلثة، ثاب يثوب أي رجع. يقال ثاب فلان إلى رشده أي رجع إلى عقله. لا يقضون منه وطرا، الوطر هو الحاجة، لا يقضون منه حاجته، وهذا الشيء سبحان الله نجده في أنفسنا في عمرة أو حج أو زيارة، من وفقه الله لزيارة تلك البلاد أو تلك المواقع المباركة فإنه لا يكاد يتركها حتى يحن إليها ويرغب بالرجوع إليها. قال كلما انصرفوا اشتاقوا إليه، وهذا كما في قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. يشعر الإنسان أن قلبه قد هوى وأقبل إلى تلك المواقع المباركة التي جاء أهل الأنبياء وتعبد ربهم فيها الرسل والصالحون وعلماء الدين. وأمنا أي مؤمنا، أي مؤمنا أو مؤمنا، يعني من دخله كان مؤمنا، أي أنه ينال الأمن. فالذي ينال الأمن هو مؤمن، يعني أنه لا يعادى ولا يقاتل. وكانت العرب يرى الرجل منهم قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له. وأما اليوم فلا يهاج الجاني إذا التجأ إليه. لا يهاج يعني لا يهيج ولا يثار ولا يثور. طبعا هذه الجملة فيها خلل، وعندما رجعت إلى التفسير البسيط والتفسير الوسيط وكلاهما للمؤلف رحمه الله ذكر الخلاف. كلمة وأما اليوم ليس هنا موضعها، وإنما هذه موضعها في سطر تال لهذه الجملة، فيصبح الكلام هكذا: وكانت العرب يرى الرجل منهم قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له، فلا يهاج الجاني إذا التجأ إليه. لا يهاج كما قلنا لا يثور ولا يلاحق. عند أهل العراق، طبعا أهل العراق المقصود بهم الحنفية، الحنفية هم المقصودون بقول العلماء في كتبهم، سواء قالوا أهل الكوفة أو أهل العراق يقصد بهم الأحناف. قال: وعند الشافعي الأولى أن لا يهاج، فإذا أخيف يعني خوف بإقامة الحد عليه جاز. هنا العبارة ينبغي أن تكون هنا، ينبغي أن تكون هنا، وهذا كما قلت من باب التقدير، لأن الكلام يعني حتى في الكتابين الآخرين وإن كان أضبط لكنه ليس بالترتيب نفسه. العبارة وفيها نقص هنا وهو بالتمام والحرف، نقلته من كتابي المؤلف الآخرين الوسيط والبسيط. قال: فاليوم من أصاب فيه جريرة أقيم عليه الحد بالإجماع، وإلا لصار كل من يرتكب جرما ويفعل جريمة، ليس فقط جريرة، يفعل جريمة يدخل الحرم ويقول أنا مؤمن. هذا يعني ليس هو المقصود تماما، وإن كان الفقهاء اختلفوا في تفسير الآية الكريمة. قال المؤلف: وقد قال كثير من المفسرين من شاء آمن، وهي أظن هنا خطأ أيضا، والصواب أن يقال من شاء أمن، يعني إنسان عنده مظلمة عند آخر دخل هذا الحرم، إذا شاء أن يؤمنه أن يعطيه الأمان أعطاه، وإذا لم يشاء هذا حقه، فحقه في إعطاء الأمان وحقه في منع هذا الأمان. قال: ومن شاء لم يؤمن، كما أنه لما جعله مثابة من شاء ثاب ومن شاء لم يثب. يعني كأنه يقول الكلمتان في الآية على نفس الوزان وعلى نفس السياق. مثابة هل هي على الوجوب؟ ليس على الوجوب، وإلا إجماع أهل العلم أن الحج مرة في العمر، واختلفوا في العمرة هل تجب أم لا تجب، فعلى جميع الوجوه أن الواجب هو الذهاب مرة واحدة إلى الحج، والعمرة كما قلنا فيها الخلاف أو الاختلاف الفقهي. فكما أن من الناس من يثوب ويرجع ويطبق السنة في المواصلة كما قال عليه الصلاة والسلام: تا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي حديث قدسي صححه بعض أهل العلم وإن ضعفه آخرون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت له في رزقه لا يفد إلي كل 5 أعوام لمحروم. طبعا محروم ليس المقصود في ذلك الإثم، ولكن هو محروم من هذا الأجر الذي يستطيعه ولم يفعله، الذي يقدر عليه ولم يقم به. نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين وألا يجعلنا من المحرومين. فمن شاء ثاب يعني رجع، ومن لم يشاء. لو أن أحدا قال أنا مرة واحد، أنا أعلم رجلا يعيش رجلا سعوديا وهو ما شاء الله تبارك الله زاده الله بسطة ونعمة في المال بما لا يعلمه إلا ربنا العظيم جل وعلا. قال أنا، وهو الآن يعني ممكن فوق 80، قال أنا في حياتي لم أحج إلا مرة واحدة. طبعا هو له فلسفة خاصة، وإلا هو على كثرة ما عنده من المال ما شاء الله هو كثير النفقة في سبيل الله عز وجل، حتى ثيابه يشتري الثياب التي هي أرخص الأنواع حتى يكون ما ينفقه هو كما قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيقول أنا منذ سنة 1965 حججت مرة ولم أحج بعدها، وهو الآن بالمناسبة ممكن 10 سنوات يسكن مكة ويستطيع في كل لحظة أن يحج يعني في وقت الحج، لكنه لا لم يفعل. يقول أنا أترك الحج لي غير الحج، وأنا في غير الحج قد أفعل من الخيرات والأعمال الصالحة. فهذا شاء أن لا يثوب، أن لا يرجع، هل نقول له واجب أن ترجع؟ كذلك التأمين، يعني أن يكون صاحب الجريرة أو الجريمة مؤمنا، هذا الحق لمن؟ لصاحب الحق، إن شاء أمنه وإن شاء طالب بحقه. هذا هو الصواب في هذا المعنى. لكن كما قلنا، يقول المؤلف رحمه الله: فاليوم من أصاب فيه جريرة أقيم عليه الحد بالإجماع حتى تنضبط الأمور، لكن ومن عفي له من أخيه، يعني هذه العفو فيما يتعلق بالناس فيما بينهم هذا بابه واسع، لكن من لم يعفو فإن الحق واصله بالإجماع كما قال المؤلف رحمه الله. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم، قال وهو الحجر الذي يعرف بمقام إبراهيم، وهو الموضع المشهور القريب يعني بين بين الحجر وبين الحجر الركن، بين ركن الحجر الأسود وبين طرف الحجر، وهو الذي يقال له حجر إسماعيل. ورجح الشيخ العثيمين أن هذه تسمية غير شرعية، وإنما هو الحجر ولا يقال حجر إسماعيل. قال: وهو الحجر الذي يعرف بمقام إبراهيم، وهو موضع قدميه. لما أراد إبراهيم أن يبني البيت حتى يرتفع ويعلو وضع حجرا وارتقى، فهذا الحجر صار موقعا يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى، وأمرنا الله أن نتخذ من هذا المقام الموقف الذي قام فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليكمل بناء البيت. هنا لابد من إشارة إلى ما يسمى بالمقامات والأضرحة والقبور وما أشبه ذاك، لأن بعض الناس قد يستدل بمثل هذه الآية الكريمة وبمثل هذا النص القرآني على تجويز إقامة المقامات للصالحين والأنبياء والأولياء وإقامة الأضرحة بنائها وتضخيمها، هذا كله في الحقيقة خلاف الشرع الحكيم. ولولا أن الله تبارك وتعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لم نتخذ ذلك، لكن نحن تبع للأمر، أمرنا الله نأتمر، نهانا الله ننتهي، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتمر، نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام ننتهي، هذا ديننا. أما الأقيسة والاسترسالات العقلانية في هذه الأبواب هذا مما لا يشرع. ونحن نرى في بعض البلاد يعني تعظيما لقبور بعض الصحابة والأنبياء بما يكاد يكون فيه دخول الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، وفيه دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله تبارك وتعالى، وهذا كله مصادم للإسلام ومصادم لدين الله عز وجل. قال قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو أنه تسن الصلاة خلف المقام، كلما يطوف الإنسان سبعة أشواط يصلي ركعتين إلا في طواف الوداع، فأرجح الأقوال أن طواف الوداع لا يعقب بركعتي الطواف، وإنما طواف الإفاضة، طواف العمرة، طواف القدوم.